حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته فسار بي حتى أتينا بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت فصليت، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناءين، بإناء من لبن وإناء من خمر، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة. هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها آيات من آيات الله عز وجل التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، في ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء كما عرفنا أنه إلى بيت المقدس، والمعراج هو للسماوات العلى، والقرآن نص على المعراج على الإسراء، والأحاديث الثابتة نصت على المعراج. أما الإسراء فكما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأسري به عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث والأحاديث الأخرى، وأن جبريل عليه السلام جاءه بالبراق، ووصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه دابة كما سمعنا في العبارة هذه، أنه فوق الحمار ودون البغل، يعني وصفه بهذه الصفة. والله عز وجل قادر على أن يسري بعبده صلى الله عليه وسلم أو يعرج به بدون هذه المادة التي يركبها، ولكن العلماء بينوا على أن هذه من الأشياء المألوفة، وهي تختلف عن هذه الأشياء التي بين أيدينا، لأنها بهذه الصورة التي جاء وصفها، حيث أن بيت المقدس كما هو معروف يذهب إليه العرب بتجارتهم شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ولهذا حينما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، المعراج لم يحدثهم به لأنهم عقولهم لن تتحمله، ولكن الإسراء الذي هم يعرفون، لأنه لو قال لهم عرج بين السماوات ما يعرفون هذا الكلام، لكن بيت المقدس يعرفونه، فالرسول حدثهم بهذا. وكما هو معروف في مسند الإمام أحمد أن أبا جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء والمعراج، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة وهو يتفكر فيما رأى من آيات ربه الكبرى كما في سورة النجم، آيات عظيمة رأى، وهذا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم، وأنه سيلقي عليه قولا ثقيلا وهو القرآن. فحينما رآه بهذه الصورة يعني جالس يفكر، سأله السؤال سؤال المستهزي، يعني هل من جديد، يعني هل في شيء، لأنهم يتهمونه أنه كل يوم يأتيه بشيء جديد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. يعني هو يستثبت لنفسه لأنه يخشى إن دعاهم وقال اسمعوا لمحمد ماذا يقول قد ينكرهم. فقال: أرأيت لو دعوتهم تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فقال لهم: هلموا، يعني دعاهم فقاموا من مجالسهم. فحينما جاءوا قال: حدثهم. فحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثت رجة بين الناس، منهم من كان يصفق ومنهم من يضع يده على رأسه يتعجبون، لأن هذا الأمر غريب عقولهم ما تتحمله، فبعضهم ارتد. وحينما أخبروا أبا بكر رضي الله عنه عما يقوله صاحبه كما يقولون له. فقال إن كان قال فقد صدق، لأنه تثبت، يمكن يقول أنهم يكذبون عليه، يمكن أنه ما قال هذا القول، لكن قال لهم إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. العقل منهم كما في نفس الحديث قالوا نختبره، لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس، يعني قالوا هو قال هذا القول الذي نستغربه الآن، واستغرابهم له لأنهم يذهبون شهرا إلى بيت المقدس ويعودون شهرا، لأنهم يسافرون على الإبل على الرواحل، فقالوا نختبره. فسألوه، يعني عقدوا له لجنة اختبار يسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه وعن أبوابه وماذا فيه، لأنهم يعرفون بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام وصفته لهم حتى أرتي علي في بعض المسائل في بعض الأشياء. سألوه عن أبوابه فكأنه لم يثبتها، يقول ما عددته. فالله عز وجل بقدرته رفع له هذا البيت حتى صار دون دار عقيل. قال فكنت أشاهده ثم أصفه لهم كما هو. فقالوا أما الوصف قد صدق. أعطاهم وصف عيرهم اللي هو راجع من الشام، وأنه يتقدمهم جمل أورق، وأنه شرب الماء الذي كان في السقا، وأنه جفل عن الطريق. هذه الأوصاف كلها أعطاهم، وقال لهم أنهم يقدم عليكم يوم كذا، يعني هم في مكان كذا فيصلون مكة يوم كذا. فكانوا ينتظرون، فوصل العيد في نفس الوقت الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألهم عما حدث فأخبرهم بما حدث، أي كما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم لما عقدوا له هذا الاختبار وصدقوه فيه، هذا في ذاك الوقت من الأمور التي تستبعدها عقولهم ولا تتحملها. وربما نحن نقول أن آباءنا قبل فترة لو أخبرتهم بأن في واحد يكلمك بجهاز صغير من آخر العالم، أو أنك ممكن تطير في حديدة من بلد إلى بلد في ساعات، ما كانوا يصدقون. هذا كل الناس يعرفونه، فهم استغربوا لأن ما في هناك وسائل، يعني ممكن أن إنسانا يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم يعود. الآن الإنسان يذهب إلى آخر الدنيا إلى أبعد من بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يعود. وهذا كله مما علم الله عز وجل عباده، ولم يؤتوا من العلم إلا قليلا. تشاهدون في التلفزيون الآن الكعبة وغيرها من الأمور الأخرى، ممكن تقلب لك وتتشاهده. فرسول عليه الصلاة والسلام الله بقدرته رفع له هذا البيت. منهم من يقول من العلماء أنه نقل بذاته، ومنهم من يقول أنه مثل له كما نشاهد الآن، وهذا كله دليل على قدرة الله عز وجل. كثير من الناس يستغربون، حتى في الدرس الماضي بعض الإخوة من طلاب العلم سألني بعدما انتهينا من الدرس، يعني كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء، كيف وجدهم في السماء وكيف صلى بهم في بيت المقدس؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث أن الأنبياء جمعوا له وصلى بهم إماما في بيت المقدس. هذا لا يستغرب ولا يستبعد، وإنما هذا تحت قدرة الله عز وجل. ثم لما صعد وجدهم في السماوات على حسب درجاتهم، منهم في السماء الدنيا، في السماء الثانية، في السماء الثالثة، في السماء الرابعة، إلى السماء السابعة. فهذا كله دليل على قدرة الله عز وجل. وهذا إذا كان في الوقت الحاضر العلم قد أعطانا أشياء ما كنا نتصورها في الماضي، فكيف نستبعد على قدرة الله عز وجل الذي إذا أراد الشيء أن يقول كن فيكون. فهذه الأمور التي يريدها المؤلف في هذا الكتاب الذي سماه كتاب الإيمان، معنى ذلك على أن ما ورد في هذا الكتاب من أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن بما جاء فيها، لأن الإيمان الإيمان بالغيب، مناط الإيمان الإيمان بالغيب. أما الشيء المشاهد ما تقول أنا آمنت بأن هذا أمامي جهاز لأنك تشاهده، وإنما يؤمن الإنسان بالغيب. أمور الغيب هي مناط إيمان المسلم، وأمور الغيب تأتينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء في الكتاب والسنة علينا أن نؤمن به، أدركته عقولنا أو لم تدركه. في الآخرة فيه موت، عندنا أدلة على أن الإنسان إذا وضع في قبره حينما ينصرف عنه المشيعون له وهو يسمع قرع نعالهم، فيأتيه الملكان فيقعدانه في قبره ويسألانه عن دينه وعن نبيه. وهذا العقل يمكن تقول أنه كيف، يعني كلمة كيف هذه لا تمشي، يعني كيف ولما في هذه الأمور لا تمشي، وإنما عليك أن تؤمن. فالرسول أخبر أنه يسمع قرع نعاله وأنه يسأل في قبره، ولهذا قال يسأل له التثبيت، يعني يسألوا له الثبات، ولم يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلى المسلم إذا ثبت عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يؤمن به ويجعل كيفيته إلى الله عز وجل الذي هو أعلم بذلك. العلماء بعضهم قال بالإسراء بأنه مناما، وهذا الكلام الأحاديث تخالفه، وإنما هو يقظة. ولو كان مناما ما كذبه قريش، يعني لو كان نام ورأى وقال لهم الله أنا في النوم ورأيت البارحة أني ذهبت إلى بيت المقدس وجيت، ما حد يقول لماذا، لأنهم هم ينامون ويحلمون ويرون أنفسهم راحوا إلى الدنيا كلها وهو نائم على سريره. ولكن استغرابهم كيف يذهب بنفسه إلى بيت المقدس ثم يعود، وهذا مما يوضح على أن الإسراء هو برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة، يقظة لا منام، لأن المنام كما نقول ما في أحد ينكره. أنت الآن لو نمت وقلت والله رأيت البارح أني ذهبت إلى مكة، من يقول لك كذبت؟ أحد يقول لك، لأن هذه رؤية في النوم. كذلك لو قلت رأيت أبعد من ذلك ما أحد يخالف في هذا. فالكفار لم يخالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكذبوه إلا لأنه قال لهم ذهب الله به عز وجل بروحه وجسده، والآية صريحة سبحانه الذي أسرى بعبده، فكلمة العبد تشمل البدن وتشمل الروح. هذا جانب. الجانب الآخر، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى تلك الليلة أشياء عجيبة، والأحاديث في هذا الباب جمعها ابن كثير رحمه الله كلها في سورة الإسراء والمعراج، الأحاديث في الصحيحين وفي غيرها كلما ورد في هذا الباب أورده في تفسير هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكر في الروايات أشياء عجيبة يستفيد منها المسلم. من الأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى جماعة فيه خوان، الخوان اللي يوضع عليه الطعام، عليه لحم طيب جميل، وخوان آخر عليه لحم منتن رائحته كريهة، فشهد هذا اللحم ما أحد يقربه، واللحم الثاني فيه جماعة يأكلون منه. فسأل جبريل ما هؤلاء يا رسول الله يا جبريل، فقال هؤلاء من أمتك الذين يتركون الحلال ويأكلون الحرام أو يذهبون إلى الحرام. هذا يشمل جميع ما يدخل في هذا الباب من حلال وحرام، سواء في الزوجات في النساء الذي يترك زوجته الحلال ويذهب إلى الحرام إلى الزنا، أو يترك المال الحلال ويأكل من المال الخبيث. إما المسروق وإما المغتصب. ثم رأى جماعة بطونهم مثل البيوت يقومون ثم يسقطون، فسأل جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. ثم ذكر الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رأى عجائب، وهذه العجائب يستفيد منها المسلم. فالربا كما نعلم محرم بنص الكتاب والسنة، والآية صريحة في هذا، ومع الأسف الكثير من المسلمين يعرفون هذا ثم يتعاملون بهذا بهذه المعاملة التي حرمها الله عز وجل وتوعد عليها بهذا العقاب الشديد. فالربا كما نعلم أنك تضع مالا في البنك أو تأخذ من البنك مالا ويعطوك 10% أو 5%، وهذا لا يقتصر على البنك، إنما البنك صار علم على هذه المعاملة. وإلا لو ذهبت إلى إنسان وقلت له أنا أريد منك 1000 ريال وأرجع لك 1100 وأعطاك، وهذا هو ربا. ليس معنى أن الربا لا يكون إلا في البنك، هذه المعاملة هي معاملة الربا، سواء مع أفراد مع مؤسسات مع بنوك، هذا هو الربا، وهذا الربا هذا وعيد. ثم رأى أيضا جماعة يلقمون بحجارة من نار في أفواههم فتظهر من دبره من أدباره، فسأل عن هؤلاء فقال هؤلاء أكلة أموال اليتامى. وتذكر الآية في سورة النساء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم المسكين الذي فقد والده وفي حاجة إلى المساعدة وإلى الرحمة وإلى الشفقة وإلى العطف عليه، فإذا جاء وليه وأكل ماله هذا جزاؤه. ومن الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الآية أي في أكل أموال اليتامى هذه الآية بهذه الصورة، وهذا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وشاهده في ليلة الإسراء والمعراج. كما شاهد أيضا جماعة فيه من يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقيه في أفواههم، فلما سأل عن هؤلاء فأخبر أن هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يتكلمون في أعراض الناس، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والله نهى عن الغيبة، وهذا مصير صاحبها. الشاهد أن قوله تبارك وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى هذه الآيات العظيمة، رأى الجنة ودخلها ورأى النار، وهذه الأشياء التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يؤمن بها وأن يعمل بما جاء فيها. يعني علينا أن نتجنب الربا، نتجنب الغيبة، نتجنب النميمة، لأن هذه كلها تسجل علينا وهذا عقابها. فيجب على المسلم أن يعمل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ذكرنا بعض الرواية الدرس الماضي نعيده لمن لم يكن حاضرا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دخلت فصليت ثم خرجت فأتاني جبريل عليه السلام بإناء من لبن وإناء من خمر، فاخترت اللبن وقال جبريل أصبت الفطرة. وفي رواية لو أخذت الخمر لغوت أمتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام هداه الله عز وجل إلى الفطرة فأخذ اللبن ولم يأخذ الخمر، والخمر كما نعلم على أنها أم الخبائث. رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها بأنها أم الخبائث، ولهذا إذا سكر الإنسان لا قدر الله يرتكب أمور أخرى غير السكر، لأن عقله يذهب، فإذا ذهب عقله قد يرتكب الفواحش حتى مع محارمه لأنه بدون عقل. يقتل وينهب ويسلب ويرتكب كل المصائب، ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. فإذا شرب الخمر صارت حالته حالة المجنون، ولكنه مكلف، ما هو مثل المجنون الذي رفع عنه القلم، لا، هذا هو نفسه اعتدى على عقله وعلى نفسه، ثم كل ما يحدث منه هو مسؤول عنه، لأنه ارتكب هذه الكبيرة وترتب عليها ما ترتب من أعمال، فكل ما حدث منه هو محاسب عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هداه الله عز وجل إلى أن يختار اللبن، لأن اللبن فيه الغذاء وفيه الفائدة، وأما الخمر ما فيه إلا الغواية وأم الخبائث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام. هذا نستفيد منه، ولا سيما طلاب العلم لكنهم قليلون لما يمرحوا بالإجازة، نقرأ ونسمع أنهم يقولون: ما فيه سماء بالمعنى السماء المحروسة الذي لها أبواب وتفتح، وإنما هذا فضاء، ويقولون هذا انعكاس البحر عن هذه الزرقة، ويلبسون يقولون: كيف ترون السماء وهي بمثل 500 عام؟ البصر ما يمكن أن يرى هذا. السماء الله عز وجل جعلها آية وآيات ولهت الأنظار إليها، وطلب منا أن ننظر فيها وأن نعتبر بما فيها من النجوم وغيرها. فالسماء مبنية ومحروسة ولا يمكن أن يدخلها أحد إلا بإذن. فجبريل عليه السلام حينما صعد بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصل إلى سماء الدنيا جاء واستفتح، يعني يستأذن عند الباب يطرق الباب، فالحراس قالوا: من؟ يعني من هذا الذي يطرق الباب؟ قال: جبريل. سألوه: من معك؟ أخبرهم أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فسألوا أيضا وقد أرسل إليه، لأن عندهم خبر أن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث في آخر الزمن، فهم سألوا: هل أرسل إليه؟ قال: نعم أرسل إليه. فلما فتح له دخلوا فوجدوا آدم عليه السلام كما في هذا الحديث، وهذا كما قلنا لا يتعارض مع كون الأنبياء جمعوا له بيت المقدس وصلى به، فهذا لا يستغرب على قدرة الله عز وجل. وذكر العلماء أن هؤلاء الأنبياء في هذه السماوات حسب درجاتهم. قال: فرحب بي ودعا لي بالخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهم السلام، هم ابني خالة. وعيسى عليه السلام كما نعلم وكما نص الله عز وجل في كتابه أنه عبد الله ورسوله، وأول كلمة نطق بها قال: إني عبد الله. عيسى نبي وأرسل في هذه الفترة إلى بني إسرائيل، لأن موسى هو نبيهم، وهناك أنبياء كثر من بني إسرائيل، ولكن اليهود يقتلونهم يكذبونهم ويقتلونهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فعيسى عليه السلام بعث بهذه الصورة، أي أن الله عز وجل خلقه من أم بلا أب، أوحى الله إلى مريم على أنه سيكون لها ولد، وقالت: أن يكون لولد ولم يمسسني بشر، لأن العادة المعروفة على أن الولد لا يكون إلا من ذكر وأنثى، فالمرأة لا تتحصل على الولد إلا إذا تزوجت. فأخبروها بأن هذا ليس قريب على الله عز وجل، وإنما هو أراد ذلك، وقد جاء جبريل ونفخ في جيب درعها ثم حملت ثم وضعت، وكما نقرأ في سورة مريم أنها جاءت به بعد أن وضعته. وقبل هذا أن زكريا عليه السلام كان يدخل عليها فيجد عندها الرزق وهي في بيت المقدس، لأن أمها نذرت أن تجعل ابنها خادم لبيت المقدس. قالت ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان يجد عندها الفاكهة في الوقت التي لا توجد فيه الفاكهة. وهنالك دعا زكريا ربه أيضا وطلب منه أن يرزقه الولد، وجاءته البشرى بيحيى. وأيضا هو قال كيف يكون لي ولد وأنا قد بلغت هذه السن وامرأتي عاقر، لأن العادة المعروفة على أن المرأة إذا وصلت إلى هذا السن وكذلك الرجل إذا وصل إلى هذا السن ما يولد له ولد. فجاء من الله عز وجل على أن هذا هين على الله عز وجل، قالوا قد خلقتك من طين ولم تكن شيئا. فطلب آية، قال ربي اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة تبين لي أنه سيأتيني الولد. فالعلامة قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، يعني أنت سليم وليس فيك مرض ولا في شيء، ولكن لا تستطيع أن تكلمهم، تكلم أصحابك، وإنما تتكلم معهم بالإشارة. الشاهد من هذا في قصة مريم أنها لما جاءها جبريل وحدث ما حدث وولدت عيسى وكانت في مأزق، لأنها جابت بهذا الولد ولم يعرف أنها تزوجت وهي امرأة عابدة في داخل المسجد، وكيف صنعت هذا؟ فالله عز وجل جعل لها مخرج وقال لها جبريل، وكما نص الله على ذلك في كتابه بأنها إذا رجعت إلى قومها وسألوها فتشير إليه. فلما رجعت تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت أهلك كلهم أهل الطهر وعفاف، وأنت من أين جئت بهذا العمل؟ ماذا صنعت هذا؟ فأشارت إليه قالت أنا ما عندي كلام، إني نذرت للرحمن صوما ما أتكلم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني كيف نكلم الولد الصغير الذي ما جرت العادة أنه ينطق ويتحدث. فأنطقه الله عز وجل وأخبر، وأول كلمة قال إني عبد الله، ولكن النصارى ضلوا فيه وقالوا أنه ابن الله وثلاثة ثلاثة، والله قد عاب عليهم ذلك وبين الذين قالوا الله ثلاثة ثلاثة قد كفروا. ومع هذا الذنب العظيم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني يدعون لله الولد ويجعلونه ثالث ثلاثة، والله عز وجل مع ذلك يعني وجه لهم هذا الخطاب أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أي أنهم لو ريعوا عن ذنبهم هذا عن هذه الكبيرة التي ارتكبوها أن الله عز وجل يغفر لهم، ولكنهم صمموا على هذا. فاليهود الذين بعث فيهم ادعوا عليه أنهم بزنا كما في هذه القصة، ثم بعد ذلك تآمروا على قتله وشبه لهم وظنوا أنهم قتلوا، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه رفعه إليه، قالوا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. في القصة أن الرجل الذي كان كما يقال أن يتجسس عليه وخرج يعني من المكان المجتمع فيه مع الحواريين وقال لهم هو الآن في داخل البيت هذا حتى يدخلون عليه، الله عز وجل ألقى شبهه عليه، فلما شاهدوه كأنه عيسى لا فرق بينه وبينه، وعيسى رفع من قوة ورفعه الله إليه. وهذا أخذوه وصلبوه. فالله عز وجل أخبر على أنهم لم يقتلوا عيسى ولم يسلبوه، وإنما شبه لهم. فهذا الذي شبه لهم هو الذي ادعوا قتله وظنوا على أنه عيسى عليه السلام، وقامت العداوة بين من سموا أنفسهم نصارى يعني من أنصار عيسى عليه السلام وبين اليهود. من ذاك التاريخ إلى التاريخ القريب، حيث أن الفاتيكان أصدروا براءة لليهود من قتل عيسى، يعني النصارى لم يصدقوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من 14 قرن، وتلا عليهم هذه الآيات في كتاب الله عز وجل، وأنهم لم يقتلوه ولم يسلبوه، ما صدقوا ولا قبلوا. ولكن في الفترة الأخيرة تنازلوا عن عقيدتهم وأصدروا براءة، كتبت وأعلنت أن اليهود برآء من قتل عيسى. طيب أنتم تدعون أنهم قتلوا إلهكم، كيف إله يقتل؟ يعني إذا كان إله ما يستطيع أن يدفع عن نفسه فكيف ينفع الآخرين؟ الإله معناه هو القوي القادر الذي يعين الناس ويدفع عنهم الشر، فإذا كان هو لا يدفع عن نفسه ويقتل ويصلب فكيف يكون إلها؟ ولهذا النصارى مطلوب منهم أن يؤمنوا ولا يبحثوا، لأن التثليث ما تقبله العقول السليمة، ولكنهم مصممين على عقيدتهم، مع أنهم قد برعوا اليهود، والمفروض أنهم لما برعوا اليهود يتنازلون عن نفس العقيدة هذه لأنها باطلة. فالشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن خالته يحيى في السماء الثانية، ومعلوم في قصة الشفاعة يوم القيامة أن الناس يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم ويطلبون منهم الشفاعة العظمى لفصل القضاء، فكل نبي يعتذر، آدم يعتذر بأنه نهي عن الشجرة فأكل منها، ونوح يعتذر بدعوته على الناس جميعا، وكل نبي يعتذر إلا عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن يقول أن هذا المقام ليس لي، هذا المقام وهو المقام المحمود كما نص الله عليه في كتابه، يقول هذا ليس لي. فعيسى عليه السلام حينما يأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة لمثل القضاء يخبرهم بأن هذا الأمر لمحمد وليس لي، لم يذكر نفسه ذنبا، وإنما قال اذهبوا إلى عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها، فيقوم ويشفع للناس بفضل القضاء. الشاهد أن عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما جعل نفسه في المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه، لأن الأنبياء جميعا هذا الحديث الذي أنهم جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم به، والآيات التي أخذ الله فيها الميثاق من الأنبياء جميعا أنهم إذا جاءهم رسول ليؤمنون به وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء جميعا ومن البشر كلهم، والأنبياء هم أفضلهم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن جبريل عرج به إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل له مثل ما قيل في الأول، وقال قد أرسل إليه، قال ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. يوسف عليه السلام كما تعرفون قصته، وهناك سورة كاملة كلها في قصة يوسف، وأنه قد أعطي من الجمال ما لا يعطى غيره، وأن امرأة العزيز يعني خدعها بجماله، يعني الشيطان لعب عليها وراودته عن نفسه، ولما انتشر خبرها عاب عليها النسوة وقالوا أنها تراود فتاها عن نفسه فشغفها حبا، ولما علمت بهذا أعدت لهم ضيافة ودعتهم وقدمت لهم الموائد والفواكه والسكاكين التي معها، وطلبت من يوسف أن يخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يعني النسوة اللي كنا يعبن على امرأة العزيز هم وقعوا في ذلك. فيوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، فجماله يعني فائق. وفيه قصة ذكرناها لطلاب العلم أن الجماعة الذين جاءوا ببعض البدع، ومن بدعهم دعوى القول بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله تكلم به كيف شاء، أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، لأن القرآن كله مبلغ من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي أنواع، ومنه أن يأتي الملك بالوحي. القرآن كله جاء به جبريل عليه السلام، وكان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولا سيما في السنة الأخيرة دارسه مرتين، أي السنة التي توفي فيها بعد رمضان. فالشاهد أن فيه عالم يسمى عبد العزيز الكناني، وهو من أهل مكة، وحينما سمع بهذه المحنة سافر إلى الخليفة، وحينما دخل على الخليفة بعد قضايا سارت له، يعني تكلم في المسجد، ولما أخذ من المسجد وبعد يوم أو يومين أحضره عند الخليفة وحدث المناظرة، يعني المناظرة بينه وبين أصحاب هذه الفكرة. لكن الشاهد معنا أنه يقول حينما أدخلت وجد أشياء ما كان يعرفها، يعني ما دخل على الملوك، رجل عالم يعني زاهد في علمه مع طلابه مع كتبه مع عمله هذا، لكن مجالس الملوك وما عندهم ما يعرفه. فلما دخل في هذا المكان جاءهم معدين النطع والسيوف مسلولة ويعني هيبة كبيرة، فيقول كان ينتفض مسكين من المأزق هذا ومقدم للقتل. لكن كان المأمون رجل عالم ولطيف، ولكن هؤلاء الذين شبهوا عليه حتى ادخلوا بهذه البدعة، يقول فلما رآني بهذه الحالة صار يعني يتلطف معي ويتحدث معي، ثم يسأله من أين هو، فأخبره أنه من كنانة. من أين؟ قال من مكة. فقال يسألني هل تعرف فلان هل تعرف فلان، وأنا أحدث بذلك. قال هو لا يريد شيئا من ذلك، لكن يريد أن يعني يهدئ من روعي. وفي أثناء هذا الكلام قال بعض الأوقات يلتفت إلى ابن مسعد إلى وزيره ويتحدث معه بعض الأحاديث ثم يرجع إليه. فقال لابن مسعدة حينما كان يشاهد في القصر أشياء منتفخة، يعني مثل الجبس هذا يعني منتفخ كذا وما هو طيب مكان وضعه، فيقول له هذا إيش هو؟ قال هذا من الصانع قطع الله يده، يعني هذا العمل عمل الصانع قطع الله يده. عبد العزيز الكناني صورته قبيحة ما هو جميل، يعني عيونه غائرة وشكله يعني ما هو جميل. يعني هو حينما دخل سمع المعتصم أو غيره قال للمأمون عند دخوله، قال يكفيك من هذا صورته، يقول يكفيك من هذا الرجل هذه الصورة القبيحة. هو هذا سمع الكلام لكنه في تلك الحالة، لكن لما قال ابن مسعدة أن هذا العمل من الصانع قطع الله يده، أخذها فرصة بعدما هدأ هذا روعه من من الحديث التي قدم له المأمون. ثم قال هذه الكلمة يقول المأمون في أحاديث كثيرة ومنها هذه الجملة، قال يا خليفة المؤمنين أو يا أمير المؤمنين لم يجني على يوسف إلا حسن، وأنا قد أعطاني الله البيان بدل الحسن، عوضني بدل الحسن هذا البيان الذي أتحدث فيه وأتكلم به. ثم الوزير وزيرك يقول أن هذا العمل الذي حدث من الصانع قطع الله يده، فأنا أسأل هل أنا خلقت نفسي؟ يعني هذا الذي ينتقد علي هذه الصورة القبيحة، هل أنا وضعت نفسي هذه الصورة؟ هذا انتقاده للصانع يعني لمن خلقني. يعني كما أنت الآن تسمع من هذا أن هذا العمل الذي حدث هو من الصانع ويدعو عليه بقطع يده، فهذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل كأنه يعترض على الخالق الذي خلقني بهذه الصورة. ويوسف عليه السلام ما قضى عليه قال أو ما جعله فيما هو فيه إلا الحسن، يعني حينما رأته امرأة العزيز بهذه الصورة وكذلك للنشوة. الشاهد هذا كلام عارض لهذا الموضوع، بس من باب أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن. قال فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عري بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. فذكر يعني ما سبق من أهل السماء الأولى والثانية والثالثة، ثم فتح فوجد فيها إدريس، وهكذا من سماء إلى سماء، وتجاوز المكان الذي فيه إبراهيم. وهذا أيضا مما يستدل به على فضله على الأنبياء جميعا. ثم قال فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المعمور. البيت المعمور ذكر عنه العلماء وكما جاء في هذا الحديث أن هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. يقول كل يوم يدخله 70 ملك لا يعودون إليه مرة ثانية، بل يأتي 70 غيرهم، يأتي 70 غيرهم. فالشاهد من هذا أن جنود ربك لا يحصيها إلا الله، فهؤلاء الملائكة هكذا كل يوم 70,000 ملك يدخلون هذا البيت المعمور. وهو البيت المعمور مثل البيت في الأرض وهو الكعبة، وذاك بيت للملائكة. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، فإذا ورقها كأذان الفيلة وإذا ثمرتها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال فدنا إلي جبريل فأوحى إلي ما أوحى، وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة. قوله في الآية فدنا فتدلى، هذه الآية المقصود بها جبريل عليه السلام، والله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم معه وفرض عليه هذه الصلاة 50 صلاة. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المعراج به أو العروج به إلى سدرة المنتهى، وهي التي ينتهي إليها ما ينزل من السماء وينتهي إليها ما يرفع من الأرض، وسميت بهذا سدرة المنتهى، هو تجاوز إبراهيم عليه السلام ثم كلمه ربه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع النبوة أيضا مكلم مثل موسى عليه السلام، موسى كلمه الله عز وجل، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الرؤية البصرية فلم تثبت، وسيأتي لها باب مستقل أورد المؤلف به الأحاديث الواردة وهي عن ابن عباس وغيره في ليلة الإسراء والمعراج، وأنه لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وإنما سمعه حيث عرج به إلى مكان سمع فيه صليب الأقلام. فرضت هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، وسبق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل مع جبريل ومر على موسى عليه السلام سأله كم فرض عليه ربه، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليل. فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل فلم يطيقوا ذلك وهم أقوى أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعرج به فحطت 5، ثم رجع وسأله موسى فأخبره فطلب منه أن يعود، فلا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وهذه نصيحة من موسى عليه السلام وشفق منه على هذه الأمة، والأنبياء دينهم واحد، فقدم هذه النصيحة والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بها وجعلت 50 5. نقول كيف لو بقيت 50 كيف يكون حالنا؟ هذه 5 ماذا يصنع فيها المكلفون بها؟ منهم من يتركها، ومنهم من يتكاسل في صلاة الجماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذا اليوم، صبيحة الإسراء والمعراج، نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها بهذه الصفة التي نصليها الآن، وفي اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات في آخر الوقت بهذه الصفة وهذه الأعداد، أي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر ركعتين وهكذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عنه الصلاة بجميع ما فيها، بجميع كيفياتها، في الركوع والسجود إلى آخره. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هذه الصلاة لا بد أن تؤدى جماعة، وأداها جماعة، وحث على صلاة الجماعة، بل وهم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. وهذا يبين لنا على أن ما نجده في كتب الفقه من هذا التعبير الذي أخذ منه الكثير ترك صلاة الجماعة حينما يسمعون أن صلاة الجماعة سنة، فكأنهم يعبرون كما في كتب الفقه السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا معنى السنة في الاصطلاح الفقهي والأصولي. ولكن هذه السنة بسنن الهدي، ليس السنة بالمعنى الاصطلاحي، بل هي سنة من سنن الهدي. ولهذا قال عبد الله بن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم. ثم الرسول هم بإحراق البيوت على المتخلفين. كيف يهم بإحراق البيوت على المتخلفين وهم إن جاءوا أثيبوا وإن لم يأتوا لم يعاقب؟ يعني إذا كانت سنة بمعنى الاصطلاح الأصولي بأن السنة بثاب فاعله لا يعاقب تاركها، لو كانت كذلك ما هم الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على المتخلفين. ثم أيضا الأعمى الذي جاء وطلب منه الإذن بترك صلاة الجماعة لعدم القائد الذي يقوده إلى المسجد، وفي الطريق حفر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أولا ثم دعاه وقال هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل. قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان الأعمى لم يعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة والصلاة في بيته، فكيف بالرجل الصحيح المعافى ينام ويصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة وعليه هذا الوعيد الشديد؟ لو نظر من ناحية الفائدة في الدنيا، لو قيل لك هذا الكتاب أو هذه الخصلة لو ذهبت إلى مسافة تبعد كيلو تبيعها ب27 ريال مثلا، ولو بعتها هنا تبيعها بريال واحد، يعني في هذا المكان ريال واحد، لكن بس تجاوز شوية كذا خطوات تبيعها ب27 ريال، يذهب الإنسان يرفض إلى 27، ما يأخذ الريال، يذهب ل27. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في 27 درجة، وصلاة المنفرد الذي في بيته ويترك صلاة الجماعة فيها الخلاف المعروف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم، من هو جار المسجد؟ جار المسجد الذي يسمع النداء. إذن فعلى المسلم أن يبادر بهذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وحافظ عليها ورقب فيها وحذر من تركها. فيجب على المسلم ألا يتهاون في صلاة الجماعة، وإنما عليه أن يؤديها. ومع الأسف كثير من طلاب العلم الذين يقولون أن صلاة الجماعة سنة يسلكون هذا المسلك، بمعنى أنهم لا يصلون مع الجماعة ولا سيما صلاة الفجر، وهذا لا ينبغي. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة ثقيلة كلها على المنافقين، ولكن أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر والعشاء. يعني الله قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الصلاة كلها، ولكن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة، لا يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافقون يتركون هذين الوقتين لأن الناس ما يشاهدونهم فيها، وهم لا يصلون إلا رياء، فلما يأتي الفجر والعشاء فيه ظلام ما أحد يشاهدهم فيتركون الصلاة. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة حتى لا يشابههم، يعني لا تشابه المنافقين في أفعالهم، وإن لم تكن أنت منافقا، وإنما هذه الأفعال ينبغي أن يتجنبها المسلم. إذن عليه أن يؤدي صلاة الجماعة، لأن الرسول أمر بها وحث عليها وبين الأجر العظيم في أدائها، وبين على أنه لا يتركها إلا المنافق، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. هذه الصلوات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أن الله عز وجل أخبره بأن هذه الخمس من أداها فأجرها أجر 50، يعني فرضت 50 وحطت إلى 5 رحمة بهذه الأمة، ولكن من أداها بشروطها وأركانها وواجباتها جماعة فينال أجر 50. فلا نضيع هذه الفرصة على أنفسنا، بل علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل ذلك. المناظرة اللي كانت بين العالم وبين المناظرة هو نجح فيها، هي المناظرة يعني الجماعة يدعون على أن القرآن مخلوق، وقد بين هو وغيره من العلماء على أن إذا كان القرآن مخلوق كل مخلوق يموت، والله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا جاء واحد إلى ابن أبي لؤاد الذي كان متزعم هذه الفكرة وهو في مرضه، لأنه سلط الله عليه في حياته بالفالج، ثم جاء هذا الرجل قال أنا ما جئت لأعوذك، ما جئت للعيادة لأنك لا تستحق أن تعاد، ولكن جئت لأحمد الله الذي حبسك في جلدك، وأريد أن أقول لك عظم الله أجرك في القرآن، عظم الله أجرك في القرآن. فقال كيف؟ قال ما مخلوق إلا سيموت، ما دام القرآن مخلوق فسيموت. ومعناه الله قال في كتابه عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل هذا مخلوق؟ هل يمكن أن يقال هذا مخلوق؟ هذا الله عز وجل وصفنا بهذه الصفات. فالشاهد من هذا على أن القرآن كلام الله تكلم به كيف شاء، الكيفية لا يعلمها إلا الله. وقال في كتابه في قصة موسى، ولما جاء موسى لميقاته ولما جاء موسى وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، كلمه ربه فسمعه وطلب منه أن ينظر إليه، ولكن الله عز وجل أخبر بأن البشر في هذه الدنيا لا يطيق رؤية الله عز وجل، وإنما الرؤية تكون للمؤمنين يوم القيامة وهم في عرصات الجنة. فالشاهد أن المناظرة حدثت، وذكر هذا الأدلة الدالة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن القرآن كلام الله، وأنه تكلم به كيف شاء، وأن الله عز وجل تكلم مع موسى، تكلم مع الملائكة، تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبين يعني بالأدلة وبالمناظرة، والمناظرة في كتاب مطبوع، ما هي كلمتين، كتاب طلع. فهذا الكتاب تبين فيه على أن ما يقوله أولئك من المبتدعة على أنه لا قيمة له ولا دليل عليه، وإنما الدليل الواضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم كيف شاء وبما شاء. ولو نفي الكلام عن الله عز وجل لبطلت الشريعة كلها، لأن القرآن هذا وحي من الله عز وجل، فإذا قيل أن الله لا يتكلم فكيف يكون الوحي؟ والله عز وجل هو الذي أوحى إلى الأنبياء جميعا، أوحى إليهم وتكلم معهم بما أراد، وأرسل جبريل إلى الأنبياء جميعا وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من المناظرة على أن المناظرة كانت مع أهل السنة والجماعة، وهذا المذهب الذي هو القول بخلق القرآن ما زال حتى الآن. يعني كثير من طلاب العلم يظنون على أن هذه الأفكار كانت في ذلك الزمن وانتهت، والجواب لا، يعني كل مورث له وارث. فأولئك المبتدعة الذين ورثوا هذه البدع لهم من ورثهم إلى الآن، وإلى الآن من هو على قيد الحياة وألف كتابا سماه الحق الدامغ، ذكر فيه الثلاث المسائل الكبار التي حدثت فيها المناظرة بين الإمام أحمد وبين الكناني وبين أصحاب البدع، وهو قوله بأن القرآن مخلوق، وإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقوله بتخليل الفساق في النار، أي الذين تكبر معاصي يخلدون في النار. هذا كتاب صاحبه حي يرزق، بل هو موجود في الإنترنت، لأن من وجه السؤال إلى أولئك الذين يقولون بهذا القول قالوا انظروا الكتاب الفلاني اسمه الحق الدامغ، تجدونه على الإنترنت، فيه هذه الأدلة على أن القرآن مخلوق، وأن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة، وأن الفساق يخلدون في النار. الذين يقولون القرآن مخلوق هم الجهمية والمعتزلة، والجهمية قد حكم عليهم الأئمة بالكفر لأنهم نفوا عن الله جميع الصفات، فكما قال ابن تيمية وابن القيم أنهم يعبدون عدما لأن الذات لا توجد إلا بصفاتها. ثم القول بأن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة هذا مخالف ومصادم لنص القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأحاديث المتواترة في صحيح البخاري ومسلم متواترة بأن المؤمنين يرون ربهم في عرصات الجنة، وهذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها على المؤمنين، وهي رؤيته عز وجل وهم في الجنة. ثم القول بتخليد الفساق في النار هذه عقيدة الخوارج. الفساق يعني الذين يرتكبون الكبائر، الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، يقول أن هؤلاء مخلدون في النار. هذا القول ما قال به إلا الخوارج. وأما أهل السنة فيقولون كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فالله عز وجل يغفر لصاحبه، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ليس لأحد أن يتألى على الله وأن يحكم على عباد الله بالحكم الذي هو لله وليس لأولئك. فهذه الأفكار يا أخي ما زالت موجودة ومنتشرة وتؤلف فيها الكتب وتنشر بين الناس، فيجب على المسلم أن يعلم على أن تلك العقائد الفاسدة التي شتتت المسلمين وحدث ما حدث بينهم من التناحر والخلاف ما زال أصحابها يقولون بها إلى عصرنا الحاضر، وأنهم أحياء وليسوا تحت التراب كما قال بعضهم، أي بعض العلماء المعاصرين يقولون لا تتكلمون في هذه المسائل، القول بخلق القرآن وتخليد العصاة في النار وإنكار الرؤيا، لأن أصحابها قد ماتوا تحت التراب، وهؤلاء هم فوق التراب الآن وينشرون أقوالهم في الإنترنت في هذه الوسيلة المنتشرة في العالم جميعاً.